يا ملأ البيان اتقوا الرحمن ثم انظروا ما أنزله في مقام آخر. قال إنما القبلة من يظهره الله متى ينقلب تنقلب إلى أن يستقر. كذلك نزل من لدن مالك القدر. إذ أراد ذكر هذا المنظر الأكبر تفكروا يا قوم ولا تكونن من الهائمين. لو تنكرونه بأهوائكم إلى أية قبلة تتوجه جهون يا معشر الغافلين. تفكروا في هذه الآية ثم انصفوا بالله. لعل تجدون لآلي الأسرار من البحر الذي تموج باسمي العزيز المنير.